بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الكوثر مكية. من مقاصد السورة بيان منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير والدفاع عنه. التفسير: إنا أعطيناك الكوثر. إنا آتيناك أيها الرسول الخير الكثير ومنه نهر الكوثر في الجنة. فصل لربك وانحر. فأدي شكر الله على هذه النعمة بأن تصلي له وحده وتذبح، خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح. إن شانئك هو الأبتر. إن مبغضك هو المنقطع عن كل خير، المنسي الذي إن ذكر ذكر بسوء.